قولي. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء معكم على الخير والبركة إن شاء الله، ومن أرض مدينة الإمام الحسين، مدينة كربلاء المقدسة. نحييكم بأجمل التحايا ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا معنا في برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، كما أنوه في كل حلقة، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة بعد لحظات. وأود أن أنوه مرة أخرى بالنسبة للأخوة والأخوات اللي يتصلون، الرجاء أنه أثناء الاتصال والحديث اللي نرجو أنه تنصون صوت التلفاز حتى يكون صوتكم بالنسبة لنا مسموع وواضح، وكذلك صوتنا بالنسبة لكم يكون مسموع وواضح من خلال الجوال. دعوني أحبائي أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. سماحة السيد، السؤال اللي نفتتح به هذه الحلقة إن شاء الله، هل يجوز الطواف بالحاج على السرير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. الطواف له ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أنه الحاج بنفسه يطوف ولو بمساعدة الآخرين، يعني شخص آخر يقوده ويطوفه. إذا هاي المرحلة أو المرتبة ما يقدر يعني يطوف بمفرده ولو أو بمساعدة، يعني عفوا ما يقدر يطوف بنفسه حتى بمساعدة الغير، ففي هذه الحالة يطاف به بأن يحمل مثلا على سرير أو في عربة ويطاف به. إذا هاي المرتبة الثانية أيضا ما يقدر لها فيطاف عنه، يستنيب شخص آخر، الشخص الآخر هو يطوف بمكانه نيابة عنه. أحسنتم. ناخذ اول اتصال من الاخت زينب من الديوانيه. السلام عليكم يا زينب. السلام. حياكم الله، تفضل. احنا اخوي شافي هو وحد الغالي الشبكه هو عنده قطع الاتصال. ابو حسن من الديوانيه، السلام عليكم. ابو حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو حسن. شلونك أستاذ؟ الله يسلمك. حياكم الله، أهلا وسهلا. حياك الله أبو حسن. بالنسبة لسؤالي، أحد الأخوة وصلت لأمه بالبيت، البيت دون الورثة، المسيرة قالت ليلك البيت، أنا لا مسيرة ليلك البيت. هسه ما رأيت نسيته، يقول أنا بدون يعني بدون ورقة، شهود موجود أبو شهود، لكن بدون ورقة، هي شفهيا وصلت له بالبيت. شنو حكمها يعني البيت إلى الغير؟ أبو حسن، كم شاهد أكو؟ نعم، كم شاهد أكو؟ أخوته ما أدري موجود، أخوته واحد اثنين ما أدري، ما قال لي، بس أخوته موجود يقولي أخوتي يدرون يعني. واضح. الله شكرا يا أبو حسن، الله يسلمك. جيد. بالنسبة للطواف تحدثت عنه سمح السيد. نعم. حتى إذا كان مو مريض هو، يعني ما عدا عاهة مثلا فرشية أو عجوز أو كذا، ولكن يحس نفسه أنه يتعب، يعني إذا طاف مثلا الطواف الأول أو الثاني يحس بتعب مثلا أو بإرهاق، تعب يقدر يستراح في أثناء الطواف. إذا واحد طاف شعر بتعب مثلا بالثالث بالرابع بالخامس، يقدر يستريح في خمس دقائق بعد في أثناء الطواف، كتفت خمس دقائق استراح وبعدين يستمر في يكمل الطواف، أفضل يكمل ما يستمر يكمل الطواف. أبو أحمد من ذي قار، سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أحمد، تفضل. أبو أحمد، عندك سؤال ممكن أسأل؟ نعم تفضل. مناطق وسؤال مناطق يعني من العراق يعني. إيه أسمعك أبو أحمد، تفضل. يعني يكون في مكان قريب من اهل ابن الحميد، يعني مثل مرقد او كذا، هل يحق لي اقل وقت او صلاتي؟ يعني انا لو تعيد لنا السؤال ابو احمد، صوت ما كان واضح، عيد لنا السؤال بلا زحمه. انا اكو شاب يعني ابنك يسوون المحتفل، يعني واذا كان السيد اللي توفي الى البيت محمد زين إيه؟ يعني قريب من البيت، يعني بناء يعني مثلا شلون مرقد او كذا. ها ها. يعني أو يجي الصلاة أو زيارته. واضح. شكرا جزيلا. واضح. شكرا يا أبو أحمد. جيد. سؤال الأخت زينب من الديوانية، سمعت سيد، ولو انقطع الاتصال ولكن يبدو هكذا، تقول أخويا كاشف ولكن مشارك أكو هذه الشبكات الإلكترونية أو بعض الشركات تسوق الشبكة. نعم، سمحت سيد ما يرخص بالنسبة لهذه الشركات، ما يرخص، فممكن الرجوع إلى فقيه آخر. وللأسف هي يعني هي ظاهرة، يعني منتشرة، ظاهرة منتشرة، وهي ما تخدم البلد، ما تفيد البلد، ولا تقدم خرب الاقتصاد ولا استثمار. هي أيضا هي عبارة عن أنه يعني الشخص المشترك هذا يجيب شخص. أدرى أن سمعت سيد الأخ من الكويت، نأخذ الأخ عبد الله من الكويت. السلام عليكم أخ عبد الله. السلام عليكم أبو عبد الله من الكويت. حياك الله يا أبو عبد الله. ذكرت لي سؤالين. اتفضل. ذكرهم. تفضل. هل السؤال الأولان، هل المسيح عليه السلام استعمل التقية؟ وأين استعمل التقية؟ هل المسيح عليه السلام يسوع استعمل التقية؟ وأين استعمل التقية إذا كان استعمل التقية؟ السؤال الثاني، نعم، ليش أنتم ما تأثنون؟ هل تحاربوا الإمام علي؟ نعم نعم، قناتكم هل تحارب الإمام علي؟ هل أنتم خوارج؟ جيد. طبعا احنا الأخ عبد الله أو جميع الأخوة تدرون إحنا طبيعة برنامجنا برنامج فقهي حسب فقه الإمام الصادق عليه السلام والمراجع العظام رحم الله الماضين وأدام بقاء الباقين. من علاقة بالأمور العقائدية أو بعض المسائل الأخرى اللي هي خارج حدود الفقه، بس سواء كان عبد الله الأخ عبد الله من الكويت أو بقية الأخوة، الرجاء الأسئلة تطرح فقط اللي تخص الفقه. شكرا جزيلا. بشار معنا من البابل. السلام عليكم يا بشار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا بشار. تفضل بشار. حياكم الله قناة المعارف ولا سماحة الشيخ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. نعم يا بشار. نعم، شكرا. سلفة من الحكومة قيمة 10 ملايين. هاي السلفة انه اجا منسق داخلتون 2.5 يعني مليونين ونصف. منسق لو محامي. نعم، واقل لكم اياه يكون عن طريق يعني شيء خاص، تواقيت خاصة هم ترتيباتهم بشغلهم راح يطلعها، بس انطين من السلفة 2.5 مليون. زين جيد. شوف مثلا حكم الشرع معناته انه لا خلها لا هي للموظفين خاصه، بس هي ما منطلقه من الدوله وتكون عن طريق المصرف الحكومي. الله يحفظكم ان شاء الله. جيد. شكرا. هذا سؤال. اما ايه؟ السؤال الثاني استاذ اذا ما صار زحمه. تفضل. السؤال الثاني الخيره، يعني هذه الخيره على مكان من جنة. طلعت الخيره على مو زينه ومكان اخر لا زينه، فهذا المكان الاخر الزينه شوي دي عراقيل من ناحيه الكهرباء المويه اللي بعد عن الشارع، فالمكان اللي صنعت الخير مو زينه، لا قريب على المويه والكهرباء والشارع وامور متوفره، حكم الخير هنا شنو مثلا معالجتها؟ يعني اتخذت خير كان على نيه واحده. قطع الاتصال على بشار. جيد. نعم سمعت سيد، كنت توضحون حول مسألة التسوق الشبكي. نعم، في يعني حقيقة استثمار ماكو، إنما هو هذا الزبون أو المتسوق يجيب شخص يشتركون مثلا $1,000 $900,000، فهذا المشترك الجديد اللي يجيبونه قسم من المبلغ اللي راح يشترك به ينطي للشخص اللي جابه، راح ينطونه حصة، والقسم الآخر راح يروح للشركة، وهكذا هذا الشخص الثالث اللي يجيبونه والرابع أيضا يعطي أموال للي جابه، والبقية المبلغ أيضا يروح للشركة، وطريقتهم هي هذه أنه لاكو استثمار ولاكو إنتاج، مجرد أنه يأخذون من أموال من الناس ينطونها للناس آخرين جزء من عندها، والجزء الآخر هو يأخذونه لهم. سماحة السيد ما يرخص بهذه المعاملات. نعم ممكن رجوع إلى فقيه آخر في هذه المسألة. جيد. حميد معانا من دقاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حميد. من سؤال؟ تفضل. أنا قبل التسعينات قربت من 25 إن شاء مرة 25 دينار؟ كنت أحداث راحت يعني ما عنده حد ليته ما عنده. تقررت 25,000 دينار؟ 25,000 دينار بذاك الوقت يعني بالتسعينات. زين. وهسه ما عنده البيت يعني حتى أروح له ما عنده يعني حد ما عنده البيت. أوين يعني من سامرة تقرضيت؟ إيه مسامرة. واضح. شكرا يا أحمد حميد. أم مرتضى معانا من النجف. سلام عليكم يا أم مرتضى. سيدنا ولو زحنا عليك بس عندي كان سؤال. السؤال الأول، أكو واحدة عدينها مانعها إنه تتصل بأهلها ومانعها إنه تروح لأهلها إلا فترة طويلة. فمرات تاخذ التليفون مرت احناها وتخابر، يجي رجلها يحلفها تعالي كل يوم يحلفها بالقران ان انت خابرتي لو ما خابرتي، فهي مرات تضطر انه تحلف على مو تخلص من مشاكلها. شنو يعني مصير هذا الحلف؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، انا عندي غراب مرت عليها تقريبا اكثر من سنه خمسيه باعتبار لان كل يوميا بيت ايجار فما طلعتهن، إلا أنا قعدت ببيت واستقرت يلا طلعتهن، وأدري بين عليهن يعني عليهن خمس، هن شغلات يعني شغلات بيت مثلا معين وكذا هيجي، وما عندي أنا ما عندي مثلا القدرة المالية أنه أخمسهن، وبنفس الوقت أنا أحتاجهن. أم مرتضى أم مرتضى شو المصير يصير؟ أعطيهن الأهلي باعتبار أهلي هم ناس محتاجين وسادة، أعطيهم إياه فترة وأرجع أخذهم؟ أم مرتضى هذا السؤال الثاني. أم مرتضى والسؤال الثالث. لحظة أم مرتضى، أكو ناس تسمعني أم مرتضى ولا؟ أم مرتضى إذا تسمعني الغراض ذن اللي عندش بالبيت أنت تاركتهن عايفتهن بالمخزن لو قاعد تستعمليهن بالبيت؟ لا أنا كنت أنا كنت ضامتهن لأنه تقريبا مرت عليهن سنة ونص لأن كل يومية أجار فما عندي مكان أطلعهن فضامتهن. الآن من استقريت البيت طلعتهن واستعملتهن. أسأل السؤال الثالث؟ تفضلي. السؤال الثالث، أكو يعني أكو ناس يقولون احنا كان من كنا صغار يعني فترة من عمرهم كان يداينون من ابو المحل وكذا وهيجي، فبعد فترة زمنية الى انه الله رزقهم وتمكنت حالتهم، يقول من عرف ابو المحل ايش قد يطلبنا؟ مرة من المرات ودينا له فلوس قدر يعني ودينا له فلوس وظل يتحقق ويانا منه وشقد وكذا وهيجي، يقول شنو يعني شنو انا اسوي؟ لا اتذكر المبلغ ولا اقدر اقول لابو المحل انه انت تطلبني الي مباشره وانا راح تصير مشاكل، بهاي الحاله شنو اسوي يعني؟ وشكرا والسلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا مرتضى. كاظم معانا من بابل. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ العزيز. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله بجوال في هذا الشيء. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. عندي سؤال يعني. تفضل. السؤال الاول، اكو شركه اسمها جي اس اس، شو اسمها؟ CHF. واضح. اي واضح. اي فحكمها شنو يعني هاي CHF؟ ست قروض هي تاخذ ارباح الاستلام بالدولار والتسديد بالدولار. اها واضح؟ واضح واضح. اي فالحكم شنو؟ هذا الثاني. انا حلاق، اكو جهاز يستحمل الوشم. نعم اكو شنو؟ جهاز استعمال الوشم للوشم. ها ها. اي جهاز هذا استعمال الوشم. جيد. فانا مره سالت علي قالوا يجوز في نفسه بس ما اعرف تفاصيل اسمه هذا يجوز صدق يعني ما يجوز يعني في الفكره هذا. واضح. شكرا يا كاظم. ابو حسين من واصل. السلام عليكم يا ابو حسين. السلام عليكم. عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. يأتي لكل السيد إن شاء الله. الله يسلمك. حياك الله. العفو. سؤالنا بس على مقبرة وادي السلام. بمرور الأيام بمرور السنين اللي يندفنون بالمقبرة تعرف هي خصوصا القديمة من عندها مقسمة إلى شوارع. بمرور السنين هاي الشوارع تنتهي ويقوم يدفنون بيها. ما حكم هاي اللي يندفن بهاي الشوارع؟ لأنه تعرف يعني مرور السنين هاي الشوارع تقريبا تنتهي. وبصراحة هم الدفانة يقومون يوزعون من عدهن إما بالبيع أو الهدايا أو الكلام من هالقبيل هذا. فما حكم الدفن في هذه الأراضي اللي كانت سابقا شارع اللي هي ما مبلطة قصدي ترابية؟ يعني أكو فرق بين التبليط والترابية. واضح يا أبو حسين، شكرا جزيلا. أم أحمد معانا من النجف. السلام عليكم حجية. أهلا وسهلا يا أم أحمد. عليكم السلام. حياكم الله. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال. برمضان هذا الفات من رمضان أخذ حرمانة. أنا مدعن أصوم رمضان يعني. فقال السيد ما بي إشكال، بس أنا آخر خمس أيام يعني قامت يعني باليوم تقريبا ثلاث أوقات ينزل عليها يعني شيء قليل. كلش قد يعني؟ بس أقول آخر خمس أيام يعني مستمرة. استمرت ثلاث أيام؟ استمرت ثلاث أيام اليوم يعني تقريبا ثلاث مرات أغسل وصل، بس أنا يعني مستمرة على قيام. عفوا، استمر ثلاث أيام الدم استمر ثلاث أيام؟ لو ما استمر ثلاث أيام باليوم يوقع ثلاث أيام خمس أيام يعني باليوم ثلاث أوقات شيء قليل يوقع. شلون يعني وصخ؟ إن شاء الله نجاوب إن شاء الله. واضح. بس أقول يعني هالأيام أعيدها الصوم يعني تنحسب إلي. لو عندي سؤال ثاني. ألو. تفضلي يا أم أحمد. سؤال ثاني. في يوم قناة على التلفزيون لفظ كفوا أحد، يقول يعني كفوا أحد وكفوا أحد يعني اللفظين صحيح؟ يعني هل صحيح عن اللفظين كفوا وكفوا نفس اللفظ صحيح إذا يعني لفظ الصلاة؟ واضح. شكرا يا أم أحمد. رسل معانا من النجف. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا يا رسل، تفضلي. خويا بني الفلوس، عندي سؤال. بني الفلوس مات فئة 25,000 وفئة 1,000، هذين بيهم سورة قل هو الله أحد. زين هذين شلون واحد لما يكمشن وهو ما متوضي؟ زين شلون يعني واحد إلا يتوضى يلا يكمشن شلون؟ وعندي سؤال ثاني ولو شفنا سلام عليكم. أنا مطلوبة صوم مات رمضان، بس مو هذا رمضان، الرمضان اللي قبله يعني، مو هذا رمضان اللي فات اللي قبله. اي بس يعني لما نسأل أريد أن أصومهن أعطي أول شيء فدية أخيرة الصيام؟ لو لا أول شيء أصومه يلا أعطي الفدية. رحمة الله عليكم. شكرا يا رسول. حسين معانا من البصرة. السلام عليكم يا أبو علي. حسين من البصرة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو علي، تفضل. عندنا سؤال الجهام السحيد. تفضل حبيبي. احنا عندنا بيت ورقة بيت مساحة 300 متر زين. حاليا نريد يعني بيت سحيم، أريد شيء جزء منه وليد بيت صغير للعائلة الوالدة، لأنه الوالدة عندنا واحدة من خواصنا ما عندها مكان. بس البيت بمجموعة احنا ورثة، وضمن الورثة أكو عندنا بيت الله يرحمه متوفى. بس نريد نعرف الجانب الشرعي بخصوص توزيع المبالغ مال في البيت، وهل انحق نبني بالجزء النصف الثاني أو ما انحق؟ زين، بيبيتك عدها ورثة؟ بيبيتك عدها ورثة؟ عندنا ورثة. الورثة بيبيع البيت، بس كل الورثة بيبيتها متوفى. لا أفتهم، بيبيتك متوفية، هي نفس بيبيتك عدها ورثة؟ لو أنتوا أنتوا أحفاد. عدها ورثة عدها أبناء وأحفاد. جيد. شكرا يا حسين. أبو باقر معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو باقر. الله يساعدك ساك. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. تفضل. سلامنا على السيد. حياكم الله أهلا وسهلا عليكم. الله السلام. يحفظكم سيدنا. عندنا سؤال سيد. نعم. احنا أكو جامع نصلي فيه جماعة. زين. وعندنا هذا الإمام الجماعة يتأخر عن صلاة الجماعة بحيث يتأخر 10 دقائق. ويلتقي بالوضوء يلتقي الجماعة يجون يشيلون عندهم أسئلة فيفضل السؤال والجواب على الصلاة قبل الصلاة يعتبر هو قبل الصلاة يعتبر هذا الإمام جماعة مستقل بالصلاة قبل الصلاة واضح جائز يصلي وراه مستقل بالصلاة هذا شكرا يا أبو باقر ستار معانا من النجف سلام عليكم يا ستار ستار الو تفضل يا ستار تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تحية خاصة لكم السيد الله يسلمك ويعزك إن شاء الله بارك الله بك السلام ورحمة بك تفضل ستار سؤالك بروح عليك سؤال اي تفضل الفدية مال الفدية مال الصيام يعني يصير فيها الواحد هو لا يصوم ولا يصلي وهو من الأرحام واحد واضح فاطمة معنا من واسط السلام عليكم يا فاطمة السلام عليكم حياك الله أختي تفضلي لا تأسئلة تفضل السؤال الأول أنا بيت مرة اتصلت بيكم بس يعني ما جاوبتوني في نفس الحلقة وقعت حلقة ثانية وما سمعت الجواب زين عن الصيام أنا شهر الثالث حامل وما قدرت أصوم يعني صمت نص من عنده ونص ما قدرت أصوم زين إيه نعم والسؤال الثاني السؤال الثاني عن زوجي مرات يعني أنا أروح لأهلي أحتاج يعني أشياء من عندهم هذه أروح لي هو يعني يقول لك خابرين مرات على أي يعني شيء بسيط تروحين عليهم ومرات يعني يمنعني من عندهم وأنا أكثر يعني شو الله يعني أهلي يعني منعك من أهلك من الذهاب وصلة الرحم لمدة طويلة لو بعض الأمور اللي ممكن أنه ما تستوجب أنه تروحين لأهلك لو شنو يعني يعني هسه حتى يعني عندي 2 بنات يعني حتى اذا هم ياخذوهن اهلي للمستشفى هو مرات يعني اذا يشتغل ما يقدر يجي هم اهلي يعني اكثر شغله يصير يم اهلي ومرات هو يمنعني من عندهم يقول لي تروحين زين السؤال شنو هنا انا اي سؤال يعني انا يعني حتى اذا اروح اكثر يعني اطلع اروح لاهلي يعني بدون ما يغلط او بدون يعني ما يصيحة واضح شكرا يا فاطمة علي معانا من بغداد السلام عليكم علي علي من بغداد تفضل علي ما ادري اذا كان يسمعني علي عوف التلفزيون واسمعني من الجوال علي عوف علي شوف لنا حسين عباس جيد جيد أبو حسن من الديوانية اسمع سيد يقول أحد الأخوة والدتي قالت له بحياتها أنه هذا البيت إلك وهناك شهود على كلام والدتي الأخوية بهالحالة يكون البيت إله لو لازم يتقسم لأنه ما عندها وصية مكتوبة نرجع الإجابة اسمع سيد بعد هذا الاتصال أبو أحمد معانا من بغداد السلام عليكم أبو أحمد أبو أحمد من بغداد تفضل يا أبو أحمد أبو أحمد تسمعني ولا لا هاي يا أبو أحمد شو ما أدري يعني الاتصالات السابقة كانت جيدة ما عندنا مشكلة أم ستة خشوا أم ستة بس لا تسكت أما أم ستار من العمارة السلام عليكم عليكم السلام حياك الله تفضلي عندي نعم. عندي سؤال. تفضلي. والدتي قبل مهسه صايمة وكان عندهم طفلة صغيرة متوفية. ايه؟ وهي صايمة يعني ماسكة ما تدري وقت الإمساك. زين. ويعني عطشانة بالعمها يابس رايحة رابزة شاربة ماي من النهار. زين. الأطعارات شايفة الجو يعني طالع. والله. يعني طالع الجو. فايت وقت الإمساك. جيد واضح. عندي سؤال آخر. كم الحكمة هي كم لفيام فايت وقت يام. عندي سؤال آخر مستار. مية والدتي نفس الساعة بالوضوء متى توضى للصلاة. هي مقعدة على عرش. شبي الوضوء. لا هي على عربانة. زين. عشان هي تغسل بالحمام راح يتبلى رجليها. ايه من تتوضا للصلاة تريد تتشدد. ايه تتشدد مالها احرد رجليها يتبللن. فهي راح تمسح رجليها بوصلة نظيفة وتاخذ مي من قصتها وتتشدد. ايه شنو حكمة هذا؟ واضح. شكرا يا ام ستار. ام ضياء معانا من ميسان. ضياء العفو. ضياء من ميسان سلام عليكم. ضياء. ضياء من ميسان اذا كان يسمعني. نعم اسمع. تفضل يا ضياء. اول سؤال مهد لبيت كاروك يعني اي 20 يوم ما حد طلع له وهسه حاليا عندي هسه اول سؤال يعني هسه توبي. ثاني سؤال قبل نحل من الشغل ووقت صلاة شتوى اتوضا والنوب اسبح يعني يجوز الوضوء يعني تخو ما مطلوب يعني غسل واجب شلون ستات انت من تتوضا قبل لا تروح للحمام يعني تروح للحمام تريد بس تتنظف غير لو عندك بس من الشغل لا ايه جاي واضح. زينب معانا من الديوانيه السلام عليكم. تفضل يا زينب. قبل شوي يعني اخوي هو كاسب واشترك هاي يطون رواتب يعني يتلمص يتلمص في الشبكه. ها الشبكه الاجتماعيه قصدي؟ جبنا نشوف البيوت البيوت كان البيوت بيته زين ما اعطي راتب هو بيته زين بس بيته تعبان. شبكه الاجتماعيه. واضح واضح يا زينب شكرا جزيلا. عمران معانا من كربلاء سلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. حياك الله يا عمران تفضل. الله يخليك تحياتنا لك والسيد الجليل الكريم. حياكم الله شكرا جزيلا بكم. الله يسلمك. عندي سؤال. انا جاي اشتغل ويا واحد تارك الصلاة وشغلي مرتبط بي يعني شلون هاي الوضعية وهو ما يصلي السلع ما يصلي. واضح. عندك سؤال آخر؟ لا سلامتك. شكرا جزيلا يا عمران. بشار من بابل سلام عليكم يا بشار. بشار إذا كان يسمعني. بشار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جيد بس اصور انت كمل قبل شوي على شغله الخير جيت انه ماخذ على عنوانيه الاعلان. بشار كان عندك سلفه من مو هذا سؤالك؟ ها الخير السؤال الثاني كان جيد. لا واضح السؤال لا كان انت كمل الخير اللي خيط مكاني الاستاذ ايش بيها؟ لا سؤالك يجي على مكاني الاستاذ. زين ها يعني كل خير على نيه مختلفه طلعت على مكان زين المكان ثاني مو زين المكان. نعم نعم هي مختلفة. نعم واضح شكرا يا بشار. جيد نكتفي إذن بهذا القدر من الأسئلة. سمعت سيد طبعا بالنسبة للأخت زينب هم زين وضحت لنا يعني لأنه اتصالها انقطع فأنا صورت هذه الشبكة الإلكترونية أو التسوق الشبكي. تقول هو كاسب يشتغل وبيتها زين وده ياخذ راتب من الشبكه الاجتماعيه، شبكه الحمايه الاجتماعيه، هذا الراتب اللي ياخذ من الشبكه الاجتماعيه جائز؟ لا، هو عنده كاسب وبيته والله. نعم، هاي الجهه الوزاره، وزاره على ما اعتقد العمل والشؤون الاجتماعيه، والشؤون الاجتماعيه هاي تعطي مساعدات على شكل منح، شكل رواتب تعطيها الفئات معينه من هذا من الناس، وتشترط ايضا شروط عند اعطاء هذه المنح او الرواتب، تعطي تشترط شروط معينه، فاذا كان الشخص متوفر به الشروط هذه يستحق هذا راتب الرعايه الاجتماعيه، واذا كان الشروط ما متوفره بهذا الشخص فما يصير ياخذ هذا، وعليه هو ضامن اذا كان يعني الشروط ما متوفره عليه، يعني هي تعطي مثلا العاطل عن العمل، هو لم يكن عاطل عن العمل، فاذا ما يصير ياخذ هذا المبلغ، عليه انه يرجع لهذه الدائره، واذا ما قدر يرجع يصدق به على الفقراء. احسنت ابو حسن اللي طرحت عليه السؤال، طرحت عليكم السؤال بس ما جاوبته، هو انه والدته وصت بحياتها انه هذا الاخو انه هذا البيت لك وعدة شهود، بس ما كانت وصيتها مكتوبة، شنو حكم هذا البيت؟ طبعا الوصية صاحب الثلث، يعني إذا كان وصية شفهية، أي الوصية صاحب الثلث، فإذا كان هذا البيت بمقدار ثلث التركة مالتها، من هالناحية الوصية صحيحة. إذا كان هي ما عندها بيت، أو كان هذا البيت أكثر من الثلث، نصف أو ثلثين مثلا التركة، ما زاد على الثلث هذا توقف على جازة الورثة، هاي قضية. القضية الثانية أنه كيف تثبت الوصية؟ الوصية تثبت بشهادة مسلمين عادلين، إذا اثنين مسلمين أو اثنين من المسلمين يشهدون عدول، يشهدون أنه يقولون فلانة أوصيت أنه بيتها، وصية تمليكية يسمونها هذه، بيتها لفلان مثلا من أولادها، هاي الوصية صحيحة. إذا مسلم واحد عادل مع يمين الموصى له أيضا تثبت، مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين أيضا تثبت، أما إذا كان الشهود نساء فإذا كانت امرأة واحدة تثبت ربع الوصية التمليكية، وإذا كان اثنين تثبت نصفها، وإذا كان ثلاثة تثبت ثلاثة أرباع، وإذا كانت أربعة تثبت تمام الوصية التمليكية بهذه العين. جيد. أبو أحمد من ذي قار يقول منطقتنا أكو سادة يتوفون فيغسلوهم ويدفنوهم هناك ويسوولهم مثل المزار، يصير نصلي يم قبورهم أو ناس يزورهم أو كذا؟ مو قبر هذا، نعم الصلاة يجوز بهذا المكان اللي يسووه اللي يعني بنوه، هذا ماكو مشكلة أنه بالصلاة زيارته أيضا كذلك ماكو أيضا إشكال به. أها جاي بشار من بابل يقول خذت سلفة من الدولة 10 ملايين، يعني أريد أقدم بعد ما أخذ، بس أكو منسق قال لنا انه انا اطلع لكم هذا القرض، اكو بعض الامور بعض الاجراءات الادارية هو يقوم بها، بس طلب من عندنا 2.5 مليون، هذا المليون هذا موظف في نفس الدائرة هذا اللي طلب من عندهم؟ ما ذكر، قال منسق، ربما خارج الدائرة او داخل الدائرة ما ما قال. نعم، فشنو حكم هذا 2.5 مليون؟ يعني اذا كان هذا عمولة ياخذها باعتبار انه يعني اجارة، اذا كان هذا العقد عقد اجارة، يعني هذا الشخص يقوم مثلا بمتابعة المعاملة والإجراءاتها في دوائر الدولة، فيتفقون على مبلغ وياه ما يخالف هذا إذا كان هذا، أما إذا كان هو موظف في نفس الدائرة فما يصير يطلب هو من عندهم إذا كان موظف في نفس الدائرة، أو كانت الدائرة مثلا خاصة إذا كانت الدائرة مش تشترط عليه أنه ما يأخذ يعني مبالغ معينة من الناس حتى يؤدي أعمال معينة، فما طلب هو موظف مو من حقه ياخذ، مو من حقه يطلب. نعم اذا انطوه، اذا واحد انطاه ياخذ ياخذ يصير ياخذ، اما هو يطلب من الناس انهم طوني مثلا كذا مبلغ حتى اسوي لكم كذا فهذا ايضا ما يجوز، اما اذا كان لا مو نفس الدائره هو انما شخص اخر فيأجرونه لاداء هذا العمل، لا نعم هذا لا باس به. احسنتم. هي بعض الاحيان الموظف سمعت السيد ما يطلب بلسانه، بس من خلال عمله يعني مثلا يعرقد المعامله يضمها لا ما يجوز كذا، بحيث يجبر او يوسط اخرين يا ترى ما يجوز له. هو موظف وياخذ راتب حتى يؤدي خدمه للمواطنين للناس، فما يصير يعرقل مثلا معاملاتهم في سبيل انه يحصل على المال. اذا عرقل معاملاتهم فهو آثم بارتكاب هذا العمل، فما يجوز انه يعرقل الناس حتى ياخذ من عندهم، ولا ايضا يقدم سرع على سرع في دوائر الدولة. ما يصير يقدمون سرع، يعني يجي مثلا اللي تسلسله رقم 10 يخلي رقم 1، ليس من حق الموظف هذا. فإذا كان نظام السرع نظام معمول به في دوائر الدولة، أيضا ما يجوز أنه يتجاوز على هذا النظام نظام السرع. جيد. كان عندي سؤال آخر بشار، يقول أنا أخذت خيرتين يعني. كل خيرة بنية معينة. الخيرة اللي طلعت مزينة أنا أشوفها في ظاهر الحال، يعني أنا أريدها راغب لها، بس طلعت الخيرة مزينة. الخيرة اللي طلعت زينة في مكان يعني ما موديك الرغبة، كأن يكون الماء بعيد أو ما أعرف إيش مثل ما وضح، فشنو حكم الخير فيها؟ القدر المتيقن من مشروعية الاستخارة هو في مورد التحير والتردد بعد الاستشارة. يعني الشخص أول شيء إذا يريد يقدم على عمل يفكر بالعمل هذا، يدرس المشروع هذا، يريد يسافر، يريد يدرس، يريد يتزوج إلى آخره، يدرس هذا المشروع من جميع الجهات، يفكر به. إذا وصل النتيجة جيد فالأمر جيد، إذا ما وصل النتيجة ممكن يستشير ناس أهل خبرة أو اختصاص لهم معرفة بهالأمور يستشيرهم. إذا استشارهم أيضا وتوصل النتيجة فبعد ما كدع الاستخارة. إذا نعم فكر هو وما وصل النتيجة واستشاره وما وصل النتيجة وبقى متردد مع ذلك وبقى متردد، نعم هو هذا القدر المتيقن من مشروعية الاستخارة، فيقدر يستخير. إذا طلعت زينة يقدر يمشي بها، مو زينة يتركها. جيد أحسنتم. يعني مسألة سان بالي ما أريد أتجاوزها، الاستخارة في الزواج، يعني واحد يريد يستخير الزواج لو ما الزواج أكو مورد يستخدم هو الكلام اللي ذكرناه أنه يفكر الإنسان بالموضوع ويستشير ويسأل. إذا ما متردد هو بعد ماكو داعي للاستخارة. نعم إذا بقى متردد أو متحير نعم يقدر. مرة سمحت السيد الاستخارة حول فتاة معينة أنه أتقدم لها أو ما أتقدم لها، ومرة استخارة على مسألة الزواج نفسها. لا الزواج مستحف أمر ما يستخير واحد. إذا كان المقصود أنه اختيار فتاة معينة استخارة، أما على الزواج الزواج مستحب هذا ما يستخير عليه هذا. أما نعم امرأة نعم امرأة معينة نعم إذا كان متردد في قضية الزواج بسبب أمر يقدر معين. يقدر يصير يأخذ استخارة إذا متردد لبعض الأسباب يقدر. حميد من ديقار يقول أنا بالتسعينات كنا نشتغل في مدينة سامراء واقترضت من أحد الأشخاص 25,000 دينار، ولكن بعد فترة فقدت هذا الشخص، يعني ما عنده لا عندي عنوان عنه لا بيته عنده لا كذا، فماذا أفعل بهاي 25,000؟ يفحص عنه هذا، يسأل عنه، إذا لقى يعطيه المبلغ هذا، وإذا ما لقى يصدق بيع الفقراء المتدينين، وبالنسبة لهذا المبلغ يقدر في وقته بالذهب ويتصالح يسوي مصالحة بالنصف. يعني هذا المبلغ قد كان يجيب مثلا في وقته 10 مثاقيل ذهب فيعطيه نصفها 5 مثاقيل، هاي يعطيها للشخص نفسه إذا عثر عليه، وإذا لا فحص عنه وسأل عنه وما وصل إلى نتيجة يصدق بيع الفقراء. أحسنت. أم مرتضى من النجف تقول أكو امرأة زوجها تقريبا مانعها من الاتصال فضلا عن الذهاب إلى أهلها، بعض الأحيان لحالة اضطرارية مثلا تريد تشوف أبوها تريد تشوف أمها كذا تروح لهم بدون علم زوجها، بعدين من يرجع للبيت يحلفها، فهي تحلف كذبا أنه ما راحت لأهلها، فشنو حكم هذا القسم الكاذب؟ الزوج أو عفوا الزوجة ما يصير تطلع من بيتها إلا بإذن الزوج. ماكو استثناءات؟ لا نعم أكو استثناءات، في موارد الضرورة يجوز، مثلا تخربطت هي مريضة الآن ما تقدر تنتظر إلى أن يرجع زوجها، وما ممكن استئذانه مثلا بتليفون وماكو وسيلة اتصال ممكن. في حالات الضرورة نعم الخروج لأداء واجب مثلا تريد تروح للحج وهي مستطيعة مو من حقه يمنحها هذا، على كل حال بالنسبة لقضية الخروج، الخروج لابد أن يكون بإذن الزوج، الزوج إذن تخرج ما إذن. أما قضية الاتصال مو من حق الزوج، هذا ليس بحق الزوج، هي تقدر تتصل بها حتى لو الزوج ما يقبل. لا يجب أخذ إذن الزوج في قضية الاتصال. الزوج نعم، بالنسبة لقضية الخروج الواجب على المرأة من حقوق المرأة أو من حق الرجل على المرأة أنه ما تخرج من بيتها إلا بإذنه، وقضية المقاربة بقية الأشياء لا تجب على الزوجة. فإذا أرادت تتصل بها لا تتصل، مو من حقها أنه يمنحها، مو من حقها. الخروج لأهلها يقدر يمنح عن الخروج، لكن إذا وصلت أنه مثلا صلة الرحم كانت متوقفة على هذا على على على الإذن بالخروج، هنا مو من حقه بعد أنه هو يمنحها. إذا صلة الرحم متوقفة على الخروج، يعني إذا دائما هو يمنحها فهذا يؤدي بالنتيجة لأنه تقطع صلة رحمها لها. فصلة الرحم إذا كانت متوقفة على على على الخروج يصير تخرج من دون إذن. نعم هو يقدر أنه يمنحها مثلا اليوم باكر أسبوع، لكن مو على طول يقدر يمنحها، مو من حقه على طول أنه يمنحها من زيارة أهلها. نعم إذا أهلها يقدرون يزوروا لها مثلا، قال هي هل هم يجوها، لكن في بعض الأحيان مثلا والدها والدتها مثلا مريضة، والدتها مريضة والدتها مريضة، وهو دائما يمنحها أنه لا تروحين لا تروحين لا تروحين، بأدي النتيجة أنه في هالمواضع هاي اللي يتعارف أنه الناس مثلا يوصلون أرحامهم إذا واحد يتمرض من عنده، فإذا هو يمنع دائما نعم هذا يؤدي إلى قطعة إلى أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم في هذه الحالة، هذا لا يجوز. أما قضية اليمين، اليمين الكاذبة ما تجوز إلا في مورد واحد، وهي دفع الظلم عن نفسه وعن المؤمنين فقط في هذا المورد. هذا ما يعتبر ظلم يعني للمرأة؟ إذا عد يعني ظلم هذا يجوز هذا، وإذا مو ظلم ما يصير أنه تحلف. نعم بإمكانها أنه تستعمل التورية، بإمكانها أنه مثلا تقول أني ما اتصلت، وتقصد أنه مثلا البارحة ما متصلة، تستعمل التورية يصير. جاي أنا قبل فترة لفت نظري أو لفتت نظري امرأة من واسط هم اتصلت وقالت بنتي ببغداد وهي بواسط 7 سنوات عيالها ما يخلوها لا تتصل ولا تجيني أشوف 7 سنوات. فمن خلال هذا البرنامج بعد إذنكم سمعت السيد نوصي جميع هكذا أزواج أو هكذا عوائل وناس يمنعون جنتهم من الذهاب إلى أهلها، أنتم باشر هم عندكم بنات وهم تتمنون أنه تتواصلوا يا بناتكم، فأقولها وبكل حرقة خلوا الله بين عيونكم. جيد. أم مرتضى من النجف تقول عندي بعض الحاجيات بالبيت، يعني ماعين قدورة ما أعرف إيش، فترة معينة أنا مخليتهم بالمخزن ما مستخدمتهم ومرت عليهم سنة، هسا استوجبا خمس، يصير هسا أطلعهم يعني حتى أخمشهم أعطيهم مثلا الأهلي كذا يستخدموهم فترة وأرجعهم، لو لازم أطلع فلوسهم؟ لا، إذا دار السنة بعد ما يصير تصرف به هي إلا أن تدفعهم، يعني هاي المواعين اللي يتعلق بها الخمس بعد ما يصير تستعملها ما طول تعلق بها إلا تدفع الخمس، إما تدفع من نفس العين عدها 10 مواعين تطلع 2 من عدهم، أو تدفع القيمة النقدية لهذه المواعين جقد قيمتهم أو تدفع الخمس مالتهم، ما يصير تصرف بالمواعين. اي عين يتعلق بها الخمس ما يجوز انه بعد يتصرف بها الا بعد الخمس. جيد. الا بعد. سيدنا ذكرت مساله، اكو شايف بعض البيوت يعني احنا نسميها بوفيا، يخلون بها بعض المزهريات بعض الاواني الجميله للزينه لغرض الزينه، هل يعتبر استخدام للزينه في المؤونه؟ نعم يعني هو قوري فنجان كذا ممكن أحد يستخدم إذا للزينة طهوة. إذا للزينة هو خليه للزينة يعني. إيه للزينة أيضا هذا يعتبر صرف في المؤونة، شخص يعرض بعض التحفيات مو اللي يستخدمها يعني وكانت مناسبة لشأنة فهي ما عليه خمس، هاي ما طول هي مناسبة لشأنة ما عليه خمس. جيد. سؤال آخر كان المرتضى يقول أكو ناس كانوا يدانون من أحد المحلات يعني يشتروا المواد الغذائية، ظاهرا صاحب المحل أما ما كان يسجل أو السجل اللي كان عنده ضايع فما يدري ايش قد يطلبهم، وهم همات ما يدري ايش قد متداينين من عنده، بهالحالة شنو الحل يعني؟ خلي يتراضون على فد مبلغ، يصير صلح بيناتهم أو تراضى على مبلغ معين يصالحون يعني. نعم جي. كاظم بابل يقول الشركة هاي المعروفة CHF اللي تقرض بالدولار وتأخذ بالدولار، طبعا بالمناسبة من واحد اللي يقترض على سبيل المثال دفتر 10,000 دولار تأخذ أرباحها لقدام، مثلا 15 ورقة تأخذ اللي قدام بداية استلام، يعني يسلموه 85 ورقة يبدأ هو يسلم دفتر، شنو حكمها من الناحية الشرعية؟ بالمناسبة هي أهلية مو حكومية. نعم، ورأس مالها مسلم المسلم لو الغير مسلم؟ والله سأل ما أريد أدخل بالتفاصيل، رأس مالها معلومات عنها، إذا رأس مالها يعود الشخص مسلم فهذا المعاملة معاملة ربوية، لأن هي تشترط الفائدة فتعتبر هذه المعاملة ربوية، يعني هذا القرض قرض ربوي، إلا إذا كان الجنس مختلف، يعني يعطون دولار يبيعون دولار ويستلمون دينار، أما يعطون دولار ويستلمون دولار ويشترطون الفائدة فهذه المعاملة ربوية. نعم ممكن تصحيحها، يعني مثلا معاملة شرعية تسمى مثلا الجعالة، مثلا تقول مثلا جعلت كذا مبلغ لمن يعطيني كذا مبلغ، نعم يمكن تصحيحها بهذه الطريقة وهي معاملة ربوية، لكن ممكن انه تصحح بهذه الطريقة. هاي ما راح يفتح لنا باب يعني حيلة او منفذ شرعي، منفذ شرعي. زين اذا كان صاحب رأس المال افرض من ديانة اخرى مسيحي، نعم اذا كان يجوز اخذ المال بنية الاستنقاذ، اخذ المال هذا مو بنية القرض، يعني اذا اخذ بنية القرض يعتبر هذه المعاملة ربوية. زين بنية الاستنقاذ بنية من طرف واحد يعني من الاخذ، هو يعني ياخذ المال بنية استنقاذ المال من عندهم، هذا لأن هو مو محترم المال، ما طول هو مو مسلم ما يعتبر محترم المال، فيجوز أخذ المال هذا من عندهم وراح يرجع لهم إياهم. نعم شهريا راح يرجع. لا أول من يأخذ من عندهم يأخذ بنية الاستنقاذ. جيد. طبعا هو ملزم إنه يرجع لهم. سؤال آخر الكاظم يقول أكو جهاز للوشم، يقول أنا سألت قالوا لي نفس الجهاز بعينه ما بيشكال، ولكن المشكلة يبدو في مسألة الوشم يعني. الجهاز مع الوشم ما بيشكال أيضا، قضية الوشم أيضا ما محبذة شرعا، قضية ما محبذة شرعا. نعم هي جائزة لا يوجد حرمة فيها، لكن شرعا ما محبذة، وردت أيضا روايات في ذمها، في ذم قضية الوشم، يعني قضية الوشم مو محبذة، وردت روايات عن أهل البيت أيضا في ذم هذه القضية، قضية الوشم، لكن هي ليست بحرام. نعم هي مو محبذة مكروهة، لكن ليست بحرام هي. جيد. أبو حسين من الواسط يقول بالنسبة لمقبرة وادي السلام في مدينة النجف الأشرف اللي مدفونين خصوصا بالمقبرة القديمة، مرت عليهم مثلا أفرض كذا سنة بعدين صارت شوارع، تبلطت الشوارع، البعض دي يحاول هي بنفس المنطقة هاي الشارع مثلا سنبلط أو ما نبلط يحفرها مرة ثانية ويدفن بيها موتى جدد، هل جاهز هذا العمل؟ يعني هذا الدفن بالطريق يزاحم المارة ويؤذي المارة، ما يجوز أنه يدفن في الطريق. يعني بإمكانه ما يشتري قطعة مثلا أو فض قطعة مباحة مثلا ما عايدة لأحد يقدر يدفن بها، أما يدفن يعني موتى بالطريق، وبالتالي أنه يؤدي إلى أذية المارة، سيارات تفوت، ناس تريد تفوت بهذا الطريق، فهو يحجب الطريق أو يضيق الطريق هذا ويأثر بالمارة، ما يجوز هذا. أحسنتم سمعت سيد، يعني الآن بدر في ذهني أنه المتوفى عندما يدفن أكو فد مدة زمنية شرعية ممكن أنه يحفر هذا القبر مرة أخرى، ستستخرج العظام أو كذا أو تنقل ويدفن في مكان متوفى آخر؟ ما يجوز نقل، إذا دفن الميت ما يجوز نقله من منطقة إلى منطقة أخرى. هناك نعم بقضية النقل إلى المشاهد المشرفة بعض الفقهاء يجوزوها، يعني شخص مثلا يدفن بالحلة يريد ينقلونه بعدين للنجف، عند السيد الخوي كثير من الفقهاء عندهم جائز هنا النقل. بالنسبة لسماحة السيد عند احتياط وجوبي عدم جواز النقل حتى بالنسبة للمشاهد المشرفة، يعني حتى إذا مضى على الميت 50 سنة 100 سنة ما يجوز. ممكن على رأي سماحة السيد أنه ما يجوز نبش هذا قبر هذا الميت إلى ونقله إلى المشاهد المشرفة، حتى المشاهد المشرفة لا يجوز النقل على الأحوض. حتى إذا ما باقي من عنده أثر أفرض 50 سنة 100 سنة كل شيء ما باقي من عنده، هو شو أترك القبر موجود نبش القبر إذا بي انتهاك لحرمة الميت ما يجوز هذا نبش ما يجوز نفس إذا مساواته مع الأرض يعني أفرض يردون يخلون فد متنزه أو فد شيء معين فد ساحة يفتحوها كذا نعم مو نبش وإنما نعم مساواته مع الأرض ما يخالف يصير بس اللي يردون يعني يحفرون مثلا بعض الأماكن بالمقابر حفروها بحيث أنها توصل إلى جسم الميت إلى بدن الميت نعم يجوز هنا النقل في هذا الموارد يجوز النقل مثلا يصير مثلا مزبلة مثلا يصير مكان مزبلة مجاري ما أدري شنو هالقضايا هذه يجوز هنا النبش والنقل أيضا مثلا يحفرون حفر يجيبون شفولات يحفرون مكان بحيث يصل إلى جسم الميت نعم يجوز في هذا الحالة قبل أنه يجي الشفل ويشتري ويشتغل عفوا فممكن أهل الميت يحفرونه وينقلونه على منطقة أخرى أم أحمد من النجف تقول أنا في رمضان الماضي قمت أخذ حبمانة حتى أصوم بعد شهر رمضان اختلت عندي مسألة وقت الدورة قامت تجيني 5 أيام يومية مرتين أو ثلاثة مثل الوساخة أو مشاكل فأنا قمت يومية كل صلاة أغتسل وأصلي فهل عملي هذا صحيح أم أكو إجراء إذا دم متقطع حتى وإن كان في فترة الدورة الشهرية الدم المتقطع هذا ما يحكم بكونه حيضا صلاته صحيحة وماكو داعي أنه تغتسل وصوم صحيح نعم إذا استمر الدم 3 أيام متتالية الدم نعم هذا يعتبر حيض في هذه الحالة حتى وإن كانت يتأخذ حبوب من الحمل أما إذا كان الدم لا متقطع يعني مثلا تشوفه مثلا بالنهار فد مرة واحدة مثلا فد ساعة بالنهار النهار الثاني فد ساعة ما يعتبر هذا حيض هذا الدم المتقطع ما يعتبر حيض الدم يكون يستمر 3 أيام نعم هناك انقطاعات يسيرة متعارفة عند النساء يعني مثلا انقطع ساعة ويرجع ينقطع ساعتين ويرجع هاي المتعارفة عند النساء أما مثلا انقطع مثلا فشي مو متعارف مثلا كل النهار مثلا ما موجود إلا بساعة واحدة مثلا أو الصبح يجي شوية والعصر يجي شوية هذا الدم المتقطع هذا ما يحكم بكونه حيض إذا كان متقطع جيد سؤال آخر كان عندها أم أحمد تقول بالنسبة لقراءة نهاية سورة التوحيد كفوا أم كفوا أم كفا أم كلها صحيحة هذه تقرأ بضم الفاء تقرأ بضم نعم تقرأ بضم الفاء مع الواو ومع الهمزة يعني كفواً وكفواً أحسنت وهاي هاي اثنين قراءتين صار وبسكون الفاء أيضا مع أيضا مع الواو ومع الهمزة أيضا تقرأ يصير أربعة يصير وتقرأ بأربعة أوجه رسل من النجف تقول فئة 25,000 دينار وفئة 1,000 دينار بيها سورة التوحيد زين هاي شلون احنا من نلزم هذه الفئة المالية لازم نكون على وضوء او كيف يعني يعني مكان الآية او الآية بس كتابة القرآن بالنسبة للمحدث ما يجوز يعني اللي ما متوضي ما يجوز ليمس كتابة القرآن طبعا هذا مع التعمد إذا شخص ما يدري ما يخالف لكن تعمدا ما يجوز يمس الكتابة فالمصحف مثلا مثل المبالغ النقدية بعض الأقمشة مثلا مكتوب عليها آيات قرآنية مكتوب عليها لفظ الجلالة ما يجوز المحدث يمسها إذا مسها ارتكب إثم هذا المحدث يعني غير متوضئ اي المحدث غير متوضئ الحدث اكو اكبر واكو اصغر المهم ان يكون مو محدث لا بالحدث الاصغر ولا بالحدث الاكبر يعني اذا كان محدث بالاكبر يكون مغتسل غسل الجنابة اذا كان محدث بالاصغر يكون متوضي اذا كان متطهر يجوز له يمس كتابة القرآن سواء هاي الكتابة موجودة على بالمصحف او موجودة على قطعة القماش او على الحائط او على الارض نعم جيد احسنتم سؤال اخر كان عندها رسول يقول مطلوبة صوم مو هذا رمضان الفات القبلة فشنو حكم القضاء يعني مالتي أول مرة أصوم وبعدين أدفع فدية لو بالعكس كيف هسه مو مشكلة هي الآن ما طول أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني وجب عليها أمران القضاء وتجب عليه الفدية هم تقضي وهم تدفع الفدية. تريد تدفع القضاء، تريد عفوا تدفع الفدية وبعدين تقضي، أو بالعكس؟ ماكو إشكال إن شاء الله. جيد. يا المخرج يقول انتهى الوقت اليوم، ما أدري طولنا بالإجابة وأكو كانت تشعبات مداخلات مداخلات هواي، لذلك يعني حسين من البصرة، أبو باكر من البصرة، ستار، فاطمة، أم ستار، ضياء، ميشان. على العموم نعتذر على عدم إجابة الأخوة والأخوات، إن شاء الله نرجع الإجابة على هذه الأسئلة، أسئلتكم، إلى الحلقة القادمة يوم السبت القادم إن شاء الله. شكري وتقديري لكم سماحة السيد. شكرا لك وبارك الله الإجابات. شكرا، حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وحبة المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى يوم السبت القادم بإذنه تعالى. فإلى ذلك الحين تقبلوا.